بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 136 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، ونحن ما زلنا في موضوع سب الدهر، ما هي حالات سب الدهر؟ وما حكم من يسب الدهر؟ ما حكم من يسب الدهر؟ وهذا يقتضي التفصيل في هذا الجواب، كما ذكر العلماء في ذلك تفصيلا. فالجواب ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد أن حالات سب الدهر تنقسم إلى 4 أقسام. حالات سب الدهر تنقسم إلى 4 أقسام. فإذا قصد الخبر المحض دون اللوم ودون السب فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة الحر لهذا اليوم، ولا يقصد أن يسب الحر ويسب النهار، أو إنما هو يذكر الخبر فقط، هو من باب الخبر يقول هذا اليوم شديد الحر، وهذا اليوم يعني يوم شديد البرد، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أولئك الملائكة وجاءه قومه بعد ذلك وهم يريدون الشر، فقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، فهو ذكر الخبر ولا يقصد الكلام على الدهر، وإنما يذكر خبرا خبرا محضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا إخبار عن الواقع وإخبار عن الخبر. إذن هذا النوع الأول أن يقصد الخبر فقط المحض فهذا جائز، وما في تعرض هذا للسب، إنما هو ذكر الخبر. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، يعني كأن يعتقد أن الدهر هو الذي يخلق هذه الأشياء، أن الدهر هو الذي يخلق هذه الأشياء، ويعني هذا يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وهو نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فهو كافر، فهذا يعتبر كفرا أكبر لو سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو المتصرف في الأمور وهو الذي يقلب الأمور، فهذا كفر أكبر. الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الله هو الذي فعل ذلك، فهو يسب من فعل ذلك، فهذا أيضا كفر، لأنه سب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعتقد أن الله هو الخالق لهذه الأشياء وسبها، سب هذه الأشياء وهو يعلم أن الله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها، فإن هذا يعتبر كفرا بالله، لأنه سب الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. ولو سب الدهر، وهي الرابعة، لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، يعني هو لا يعتقد أن الدهر هو الفاعل، ولكن يسبه لأنه محل هذا الأمر المكروه، يعني هو يعتقد أن الله هو الفاعل وهو لا يقصد بسبه أن يسب الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد أن الدهر هو الذي يصنع هذه الأشياء، ولكن إنما هو سب هذه الأشياء لأنها محل لهذه الأمور المكروهة عنده، فهذا النوع محرم ولا يصل إلى درجة الشرك. قال الشيخ العثيمين وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، هو من السفاهة ومن الضلال. لماذا؟ لأنه عند مؤداها ستكون حقيقة السب تعود إلى الله سبحانه وتعالى، حقيقة الأمر سيكون إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ذلك الرجل لا يكفر لأنه لم يقصد سب الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولم يقصد في قلبه ولم يقم في قلبه سب الله سبحانه وتعالى، ولا سبب ولا سب لأنه هو الفاعل لهذه الأشياء. فهذه تعتبر كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، عظيمة من العظائم. إذن هذه أربع حالات لسب الدهر، وليست على حالة واحدة، أربع حالات لسب الدهر. فإذا قيل، وهذا هو السؤال الثاني، ما هي المفاسد التي يتضمنها سب الدهر؟ ما هي المفاسد؟ الجواب، قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 354، قال في هذا ثلاث مفاسد، في هذا ثلاث مفاسد عظيمة، يعني في سب الدهر ثلاث مفاسد في سب الدهر. ما هي؟ قال الأول، سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. يعني الذي يسب الدهر يسب من ليس بأهل أن يسب، لأن الدهر خلق من خلق الله، ما يملك الأمر شيء، ما يملك من الأمر شيء. كأن لو جاء إنسان الآن يسب، يعني يسب شخصا لا يعرفه، ولم يعمل هذا الشخص أي شيء يستحق به السب، ولم يفعل شيئا، ويأتي ويسبه وهو ليس بأهل لأن يسب. فهكذا هذا سب الدهر، سب من ليس بأهل أن يسب، فالدهر ما يتدخل في هذا الأمور، الله هو الذي يخلق هذه الأشياء وهو الذي يعني يقدرها سبحانه. أما الدهر الليل والنهار فهو منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. المفسدة الثانية أن سبه متضمن للشرك، سب الدهر يتضمن الشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه ينفع ويضر، وأنه مع ذلك ظالم، لأنه قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. هذا إذن سب الدهر يتضمن الشرك بالله. لماذا؟ لأنه قد يعني تبين من هذا أنه ما سبه إلا ليعلم أنه إلا وهو يعلم أنه يتصرف. فعندما يسب الأيام التي يعني يسب الدهر الذي فرق الشتات، يقول يعني يقول لعن الله هذا الدهر الذي شتتنا، هذا متضمن للشرك، فهو يظن أن هذا الدهر ينفع ويضر، وأنه ظالم، وأنه يضر من لا يستحق الضرر. وهذه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. قال والنوع الثالث أن السب منهم، من هؤلاء الذين يسبون الدهر، إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة. فساب الدهر الذي يسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. قال ابن القيم الذي يسب الدهر يدور بين أمرين، إما أنه يسب الله أو أنه يشرك بالله، إما أن يسب الله أو أنه يشرك بالله. قال فإذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهذا مشرك، إذا اعتقد أن الدهر نفسه يخلق ويدبر ويصرف، فهنا نقول له أشركت بالله، أشركت مع الله إلها آخر. وإذا اعتقد أن الله وحده هو الفاعل فإنك يا أخي سببت هذه الأفعال، بمعنى أنك سبيت من فعلها، فهذا يعتبر سب لله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المفاسد التي تضمنها سب الدهر. فانظروا ما يكون شيء محرم إلا وفيه ضرر وفيه مفاسد، هذه الأشياء فيها مفاسد وفيها خلل في العقيدة ولهذا جاء النهي لا تسب الدهر. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. لكن على ذلك التفصيل الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. وعلى كل فصاحب سب الدهر على خطر، ينبغى عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الألفاظ التي هي والله ربما أن بعض الأشياء يقشعر منها الجلد عندما يسمع من الناس من يلعن ومن يسب، ومن يقول لعن الله هذه العيشة، ومنهم من يقول لعن الله هو يعني من فرق بيني وبين زوجتي، وهو يقصد اليوم الذي يعني فارقت فيه زوجتي، لا يقصد أن يلعن الشخص الذي فرق بينه وبين زوجته، يقول لعن الله ذلك اليوم الذي فرق بيننا، أو بالعكس يقول لعن الله ذلك اليوم الذي تزوجت فيه هذه المرأة، وهكذا من هذه الأشياء التي هي تعود على الإنسان بالضرر والتي ما هي إلا مفاسد. فعلى الإنسان أن يضبط أموره ويضبط لسانه بالكتاب والسنة. هذه كلها من الشرك في الألفاظ، من الشرك في الألفاظ، والتي ربما كما ذكرنا بعض الناس يظن أن يقول ما هو الشرك في الألفاظ. انظر كم قد أخذنا إلى الآن من دروس في هذه الشرك في الألفاظ، وكم فيها من التفاصيل، وما بقي أكثر، ما بقي أكثر. فعلى الإنسان أن يضبط أموره ويضبط لسانه وجوارحه على الشرع وعلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.